وحال لبيك طاعة وقربة. إنه يوم النحر يا عباد الله، إن من أعظم الأعمال في هذا اليوم الصدقات، الصدقات وصلة الأرحام، وإن من أعظم الأعمال في هذا اليوم الصلاة كما علمنا الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب في هذا اليوم إهراق الدماء من أجل الله، تحقيقا لأمر الله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قوادر حال خواطر حال لبيك. اليوم يدحر الله الشيطان. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في أيام رمي الجمار، في أيام منا بنفتكر معاني عظيمة أو في رمي الجمار، بنفتكر إن عدد الجمرات في الأيام كلها 70 جمرة. طب ليه 70؟ بعدد شعب الإيمان 74 شعبة. كأن الشيطان هيجي لك في كل شعبة إيمان يضيعها عليك، كأن الشيطان هيجي لك في كل طاعة من الطاعات يضيعها عليكي، وإحنا هنرجم الشيطان ومش هنفرط في ولا طاعة بإذن الله. في أيام رمي الجمرات بنفتكر ليه ربنا ما قالناش نرميها مرة واحدة، 70 مرة واحدة وخلاص. كأن مش من مرة واحدة هتقضى على الشيطان، مش من مرة واحدة هنقضى على شهواتنا، مش من مرة واحدة قلوبنا هتوصل لربنا. لازم مجاهدة بعد مجاهدة، زي ما هي جمرة بعد جمرة. رمي الجمرات بيفكرنا بمعنى رهيب، معنى التضحية. يا اخوانا الجمرات دي عبادة خطيرة، اكتر عبادة ناس ماتت فيها بعد الجهاد. عشان ايه؟ حصوات، بيترمي حصوات. يعني كأننا بنقول للدنيا كلها المسلم يضحي بروحه عشان يرمي حصوة ربنا أمر إنه يرميها. يعني قد إيه الدين غالي على المسلم، قد إيه دين ربنا غالي. في أيام رمي الجمرات بنفتكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لك برميك الجمار بكل حصاة، بكل حصاة. إيه كرمك ده يا رب؟ أنت بتجازيني بالحصوايا، بالحصايا، بكل حصاة تكفير ذنب، لا تكفير كبيرة من الموبقات. يعني كانت هتوبق العبد في جهنم تكفير كبيرة، يعني 70 كبيرة بيتكفروا برمي الجمرات لوحدها، وتكفير يعني هتدفن، هتنتهي تماما بإذن الله سبحانه وتعالى. ده بيعرفنا كرم ربنا قد إيه. أيام رمي الجمرات نفتكر فيها كرم ربنا ومشاعر الإيمان العظيمة، وإن إحنا لازم نرجم الشيطان ولازم نعيش نجاهد شهواتنا ونجاهد الشيطان. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. خواطر حال.